الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا نبأ إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. وهذه السورة العظيمة التي هي سورة الشعراء هي من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واصطلح علماء أصول التفسير على أنهم يسمون المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولو كان خارج مكة، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني ولو نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم وغزواته، حتى ولو نزل بمكة في حجه صلى الله عليه وسلم وعمرته يقال له مدني، أي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتمتاز السور المكية بأنها تدعو إلى التوحيد وتبين الأدلة العقلية والنقلية على وجوب توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقبيح عبادة الأصنام والتوجه إليها، وبيان ضعفها وحقارتها وأنها لا قيمة لها ولا نفع ولا ضر، لا تملك شيئا من ذلك، من أجل أن يربأ العاقل بنفسه ويفكر في أمره، وأن صرفه شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا جهل وضلال، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وهو النافع الضار وهو المحيي المميت وهو المتصرف في الكون، يثيب من أطاعه في الدنيا والآخرة، ويعاقب من عصاه، إن كان مشركا فمآله النار ولا بد، لأن الله جل وعلا حرم على الجنة من أشرك به. وإن كان دون الشرك فذلك أمر راجع إلى الله جل وعلا، إن شاء عذب به وإن شاء غفر لصاحبه بتوحيده وإيمانه بالله جل وعلا. ورأس الأمر وعموده وأساسه وركنه الأعظم هو توحيد الله جل وعلا. فإذا حقق المرء التوحيد وإن قل عمله فهو الرابح والسعيد في الدنيا والآخرة، وإن أشرك بالله جل وعلا غيره حبط عمله، وإن تقرب إلى الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة إذا خلا عمله من التوحيد الإيمان بالله. قد يتصدق ولا يقبل الله صدقته لأنه مشرك، قد يعمل الأعمال الصالحة كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام، يصلي ويصوم ويحج ويتقرب إلى الله بأنواع العبادة الفعلية، لكنه يتوجه إلى غير الله جل وعلا فيما هو خالص حق الله جل وعلا، فحينئذ يحبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يكون كثيرا عظيما، لأن التنكير أحيانا يأتي للتعظيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل مهما عظم فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، لأن صاحبه لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة، توجه إلى السيد الفلاني أو إلى الضريح الفلاني أو إلى المشهد الفلاني وطلب منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، يحبط العمل. هذا شرك أكبر، جاء إلى ميت في قبره لا يدرى أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، فطلب منه شفاء المريض أو طلب منه رد الغائب أو طلب منه نفعا من الأمور، قضاء الدين أو ربح التجارة أو التوفيق في الزوجية أو دلالته على الزوجة الصالحة أو شفاء مريضة أو جبر كسره أو نحو ذلك. في هذه الحال والعياذ بالله حبط العمل كله من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وصلة رحم وبر والدين، كل هذا يكون لا نفع له في الدار الآخرة. لما؟ لأن صاحبه أحبط عمله بشركه بالله. كثير ممن يدعي الإسلام واقع في كثير من هذه الأمور. والأموات أفضوا إلى ربهم وهم على حسب حالهم، منهم من هو في روضة من رياض الجنة شهيد، أو ولي من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمن ولي من أولياء الله. فإن كان في روضة من رياض الجنة فهو منعم فيما هو فيه من النعيم البرزخي ولا يدري عمن دعاه شيئا. وإن كان والعياذ بالله شقي من الأشقياء وفي حفرة من حفر النار فهو أحرى أن لا ينفع غيره لأنه لم ينفع نفسه. فإذا لم ينفع نفسه فمن باب أولى أن لا ينفع غيره. ومهما كان من المنزلة عند الله جل وعلا لا ينفع وهو في قبره، ولا يطلب منه شيء وهو في قبره. أفضل الخلق على الإطلاق من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلم هذه الأمة بحقيقة التوحيد هم الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا ذلك عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الناس تعظيما للمصطفى صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. لا يقول عاقل إن أي شخص من الأشخاص يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام أبدا. لو قال إن فلانا من الناس أو إنني أو غيري مثلا بأنني أعظم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان له صلى الله عليه وسلم لقيل إن هذا في عقله جنون، في خبل. وهذا عمر رضي الله عنه لما أمحل الناس واشتد الجدب وخرج لصلاة الاستسقاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لهم عند الله بالسقيا؟ لا والله، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قولته المشهورة: اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا فتسقينا، وإنا نستشفع بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. كيف اختار عمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الملهم الموفق الذي ما سلك فجا طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، ما يقرب عمر ولا في الطريق، يخاف منه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر ما استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وإنما استشفع بالعباس الحاضر يقوم يدعو. وهكذا المرء يصح له أن يأتي إلى الرجل الصالح يقول يا أخي في الإسلام ادعو الله لي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. طلب الرسول من عمر أن يدعو له لما استأذنه في التوجه من المدينة إلى مكة لأداء العمرة والاعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. سر عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة سرورا عظيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له. فعمر الملهم ما استشفع في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وإنما استشفع بالعباس، قال قم يا عباس. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل إذا كانوا موحدين مؤمنين بالله، وأما مجرد القرابة وحدها فلا تنفع، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان كافرا بالله ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الآيات والسور المكية تتحدث عن التوحيد والرسالة والإيمان بالبعث والجنة والنار، لأن هذه الأمور هي أساس العقيدة. ثم يأتي بعدها الأفعال، تحقيق ذلك وتطبيقه بالقول والفعل. فهذه السورة كما قدمت هي من السور المكية، إلا آيات قليلة منها قوله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة، هذه نزلت بالمدينة. وقوله جل وعلا في هذه الآية واتل عليهم نبأ إبراهيم، تقدم قبلها آيات بدأت بقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، واتل عليهم نبأ إبراهيم عطف على قوله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة في سورة الشعراء سبع قصص من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والله جل وعلا يقص علينا قصص الأنبياء مع أممهم لفوائد عظيمة، من ذلك تأنيس قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيق وتأكيد الإيمان لمن وفقه الله جل وعلا للإيمان، وإقامة الحجة على من عاند وكابر وكفر بالله. ولهذا كان المؤمن من هذه الأمة من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، لأن عنده من اليقين والإيمان ما لم يكن عند غيره من السابقين قبل هذه الأمة. والكافر والفاجر من هذه الأمة من أشقى الناس والعياذ بالله، لأنها قامت عليه الحجة وكان كفره بعد العلم، فلا عذر له لأن الأمر واضح وجلي. وكثيرا ما يقرن جل وعلا في آيات متجاورة بين قصة موسى وقصة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لأنهما عليهما الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وكما قال الله جل وعلا في صحف إبراهيم وموسى، وكثيرا في آيات القرآن تذكر قصة موسى ثم تأتي بعدها قصة إبراهيم، أو قصة إبراهيم وتأتي بعدها قصة موسى. وقد قص الله جل وعلا علينا في هذه السورة العظيمة سورة الشعراء سبع قصص من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أولها قصة موسى وهارون، ثانيهما قصة إبراهيم، ثالثها قصة نوح، وترتيبها لم يكن على حسب ترتيبها في الزمن، رابعها قصة هود، خامسها قصة صالح، سادسها قصة لوط، سابعها قصة شعيب عليهم الصلاة والسلام. بدأت بقصة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وختمت بقصة شعيب مع قومه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم. عليهم على من؟ على كفار مكة، وعلى من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، لكن الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو كفار مكة إلى توحيد الله جل وعلا عليهم، يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك. ولو كانت الآيات نزلت في خصوص شيء معين فالعبرة كما يقول العلماء بالعموم لا بخصوص السبب. هي نزلت في شيء معين فهي تشمله وتشمل غيره. واتل عليهم نبأ إبراهيم، والنبأ هو الأمر العظيم كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهو الخبر المهم النبأ. ما هو نبأ إبراهيم؟ جاء ما بعده على سبيل البدل والتوضيح، والتفصيل بعد الإجمال. قال الله جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. والداعي إلى الحق والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يكون معظما لأمر الله جل وعلا. ولا يداري المخلوق في أمر الله جل وعلا مهما عظم شأن هذا المخلوق، حتى وإن كان أبا. فالمؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يداري قريبا لقربه، ولا حبيبا لمحبته إياه، فقص الله علينا خبر ونبأ إبراهيم مع أبيه، ونبأ نوح مع ابنه، ونبأ امرأة فرعون مع زوجها التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونبأ لوط مع زوجته وهكذا. فالمؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، يكون صريح وقوي في الحق مع الرفق واللين بالدعوة والتوجيه، ولا يداري قريبا لقربه ولا عظيما لعظمته في حق الله جل وعلا. لكنه يكون متصفا بالأدب والأخلاق الفاضلة، لا الغلظة والشدة والقسوة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم ذلك أزلا قبل أن يخلق فرعون، لأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما. ولكنه جل وعلا يشرع لعباده أن الداعي إلى الله جل وعلا يكون متصف بهذه الصفة، صفة الرفق واللين والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هو عليه الصلاة والسلام يدري ماذا يعبدون، يشاهدها، يعبدون أصنام ألواح وأخشاب، لما يسألهم ليستقرهم يقررهم في شأن معبوداتهم ما هي، يقرون. فنظل لها عاكفين. لو أرادوا الجواب فقط ماذا يقولون لما قال لهم ما تعبدون؟ قالوا أصناما فقط يكفي، كما قال الله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ماذا تعبدون؟ الجواب لو أرادوا الاقتصار عليه قالوا أصناما، لكنهم قالوا نعبد أصناما، وأتبعوا ذلك بقول فنظل لها عاكفين. افتخروا فيما لا فخر له فيه، فيما لا فخر فيه. وهكذا من أعمى الله بصيرته يفتخر بما يستحق الذم من أجله، والمؤمن لا يفتخر إلا بما يقربه من الله جل وعلا، يفتخر بطاعة الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وفق لهذا في هذا الفخر. لكن من أعمى الله بصيرته قديما وحديثا يفتخر بما فيه الضرر، كما يفتخر صاحب المال بالمال الذي جمعه من الحرام. يفتخر عابد غير الله جل وعلا بعبادته لذلك الغير كما فعل هؤلاء، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نظل ظل بمعنى فعل شيئا في النهار، وبات ظل وبات أختان، بات في الليل وظل في النهار. تقول ظللت أعمل طوال يومي، وتقول بت ساهرا، ولا يصح أن تقول بت أعمل طوال يومي، لأن بات في عمل الليل وظل في عمل النهار. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن عبادة هؤلاء لمعبوداتهم كانت في النهار فقط، ما كانوا يعبدونها ليلا. وقيل في الليل والنهار، وعبروا بعمل النهار فقط والليل تابع له، فنظل لها عاكفين. ومعنى عاكفين أي مقيمين عندها، ملازمين لها، خاضعين لها. والمعتكف في المسجد بمعنى جالس في المسجد ملازم له، لا يخرج إلا لما لا بد له منه. والعكوف على الشيء ملازمته. سمع منهم الجواب عن آلهتهم بأنها أصنام، وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد من هذا السؤال أن يبني عليه السؤال الآتي. قال: ما دامت أصنام التي تعبدونها، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل أنت إذا سجدت للحجر أو الشجر أو اللوح وطلبت منه شيئاً أعطاك إياه، هل يسمع دعاك فيشكرك؟ إذا سجدت له قال مشكور، إذا طلبت منه شيئاً قال سنحقق لك مطلبك، يجاوبك؟ هل هو يسمع يجاوب؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قد يقول قائل مثلا: لا يسمع، لكنه يراد لأمر آخر. قال عليه الصلاة والسلام: أو ينفعونكم إذا عبدتموهم؟ هل ينفعونكم بشيء؟ حياة أو رزق أو صحة أو شفاء من مرض؟ أو إعطاء ما تريد من مال أو ولد؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يستطيعون ضركم إذا لم تعبدوهم؟ اللي يسجد له طول النهار والليل مثلا واللي معرض عنه، ينفع الأول ويضر الثاني؟ يستطيع؟ لا، شجر ولا حجر ولا لوح ولا قبر. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إن لم تعبدوهم يضروكم. أفحمهم عليه الصلاة والسلام، ماذا يقولون؟ ما يستطيعون يقولون أنهم ينفعون، ولا يستطيعون يقولون أنهم يضرون، ولا يستطيعون يقولون أنهم يسمعون الدعاء، لأنها أصنام ألواح وأحجار مجتمعة، صغير وكبير وطويل وقصير وأحمر وأبيض وأسود وأصفر على أشكال وألوان. يأتي الطفل الصغير ويستطيع أن يجمعها ويرميها في حفرة، كلها كبيرها وصغيرها. ما يستطيعون يقولوا إنها تنفع أو تضر. ماذا قالوا؟ لجأوا إلى حجة المفلس. ما هي حجة المفلس؟ التقليد الأعمى، حال كثير ممن هو واقع في الضلالة تقليدا، يهلك بهذا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب ما لكم عقول؟ سلبتم عقولكم؟ فالعاقل والجيد إذا جعل التقليد نصب عينيه هلك، وإن كان عنده عقل وإن كان عنده بصيرة وإدراك، فالتقليد يضره يهلكه. عمرو بن العاص رضي الله عنه تأخر إسلامه قبيل فتح مكة، ومكة فتحت في سنة الثامنة من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد، وتأخر إسلام عمرو رضي الله عنه، وكان من الدهاة من أصحاب العقول والرأي والبصيرة رضي الله عنه وأرضاه. استكثر عليه تأخره عن الإسلام، فقيل له ما الذي أبطأ بك يا عمر ويا عمرو وأنت ذا رأي وعقل؟ قال كان لنا أشياخ اتبعناهم فيما هم عليه، فلما ولوا وهلكوا نظرنا فأدركنا، عرف أن الإسلام حق، فبادر رضي الله عنه، لكن قبل حجبه التقليد والاتباع. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذا فعلهم فنحن قلدناهم، ولا يجوز للمسلم أن يقلد إلا في الحق في اتباع السنة، قلده في اتباع السنة تكون مثله. ولا تقلده في رد الحق فتكون ضالا مثله في رد الحق. فالمؤمن العاقل ينظر إن كان على هدى وبصيرة سيره، ومن يقتدي به من الهداة والأئمة الآخذين بالسنة فيستمر على هذا المسلك، وإن كان صاحبه بخلاف ذلك فلينجو بنفسه، ولا يقلد إلا من يأمره بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. قال عليه الصلاة والسلام جوابا لهم لما قالوا ما قالوه من التقليد الأعمى المهلك، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أفرأيتم، رأى هذه يصلح أن تكون علمية وأن تكون بصرية، فالهمزة داخلة على كلمة محذوفة مفهومة من السياق، والفاء أفاء عاطفة عليه، والتقدير أتأملتم فعلمتم أو فأبصرتم. أتأملتم ما كنتم تعبدون، هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، فأنتم وآباؤكم الأقدمون مهما تقدموا ومهما كان هذا الأمر موروث على الأقدمين السابقين، فإنهم عدو لي. عدو، قد يقول قائل هذه جمادات لا عقل عندها ولا إدراك، فكيف تكون عدوة هي؟ كيف توصف بالعداوة؟ ما يصلح أنت أن تقول إن هذا الحجر عدو لي، لأن الحجر ما عنده إدراك يميز بين عدوه وصديقه، لكن لما وصفهم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء رحمهم الله توجيه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدتهم من دون الله فإنهم يكونون يوم القيامة عدو لي. لأن كل معبود من دون الله يكون عدوا لمن عبده يوم القيامة. قال بعضهم يصح أن يكون من باب المقلوب، يعني فإني عدو لهم، يعني عدو لعبادتهم، لا أريدهم ولا أتودد إليهم ولا أتحبب إليهم. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام على سبيل الإقناع للمخاطبين، ولم يقل فإنهم أعدى لكم. قالوا طيب تأمرنا أن نعاديهم وأنت تصادقهم؟ بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إلا هنا بمعنى لكن، والاستثناء كما يقول العلماء الاستثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من نوع المستثنى منه، المستثنى هو الله جل وعلا وهو غير داخل مع المعبودات. وأجاز بعض العلماء رحمهم الله بأن يكون الاستثناء متصل، قال لأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهو استثنى من معبوداتهم التي يعبدونها عبادة الله جل وعلا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا ربي، ليبين أن الله جل وعلا هو رب العالمين وليس ربا لإبراهيم وحده، بل هو رب العالمين، وليس ربا للمؤمنين فقط ولا ربا للموحدين فقط ولا ربا للآدميين فقط، وإنما هو رب العالمين، كما قال الله جل وعلا في أعظم سورة من سور القرآن سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله جل وعلا فهو عالم، عاقل أو غير عاقل، عاقل كالملائكة والإنس والجن، وغير العاقل كالجمادات والنباتات والحيوانات وغيرها، فهو رب العالمين، وكل ما سوى الله جل وعلا فهو عالم، عالم الذر، عالم الحيوان، عالم الطير، عالم النبات، عالم الآدميين، عالم الجن، وهكذا عالم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إلا رب العالمين، فهو جل وعلا رب العالمين، المربي للعالمين بنعمه وجوده وكرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.